اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بطاعته، وجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. ما أجمل أن يجمع الإنسان شرف الزمان وشرف العمل، فنحن في أشرف الأزمنة. لقد خلق الله تبارك وتعالى الأيام والشهور ثم اختار سيدها، فاختار رمضان، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأفضل عمل يقدم في هذه الأيام ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن مع الصيام والقيام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بادئ ذي بدء أشكر الله تبارك وتعالى وأثني عليه على ما يسر من هذا اللقاء وإتمامه، ثم أشكر القائمين على هذا الملتقى الرمضاني الذي يزداد كل سنة تألقا، كأنما هو جوهر ثمين أو معدن ثمين، كلما قدم كلما ازداد بريقه وكلما ازداد لمعانه. فأسأل الله تعالى ألا يحرم القائمين عليه الأجر والداعمين له والداعين إليه، أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتهم، إنه على كل شيء قدير. آتي في هذه الليلة لأخبركم عن أسعد الأيام. ما هي أسعد الأيام؟ ذكر المقدم بارك الله فيه بعض أيام السعادة عند الناس. إن بعض الناس عنده يوم سعادته يوم أن يحقق مراده من الدنيا، إما بتحصيل شهادة، وإما بتحصيل وظيفة، وإما بإتمام صفقة، وإما بحصوله على زوجة. بل بعض الناس عنده أسعد الأيام حينما يحصل على منكر يقع فيه والعياذ بالله، أو يحقق بغية مما يبتغيه وهو من الشهوات المحرمة فيسعد بها، وهي والله حقا التعاسة. الناس اليوم يسعدون، لكن بماذا يسعدون؟ يسمون ليلة من الليالي اسمها ليلة العمر، هي ليلة الزواج. وهذه الليلة عند الناس سواء كانوا من الرجال أو النساء ليلة بهيجة وليلة مميزة، حتى أنك تعرف المتزوج دون أن تعرفه قبل ذلك. لو دخلت إلى قصر أفراح أو إلى فندق أو إلى صالة ووجدت أن هناك عرسا وزواج وأنت لا تعرف المتزوج، ألست تعرفه من وجهه؟ إنك تعرفه من البشر الذي في وجهه، ومن التلألؤ الذي في وجهه، ومن الفرحة التي غمرت قلبه. نعم، إنها فرحة بفضل الله عليه أن الله عز وجل يسر له الزواج، وفرحة بأنه سيعف نفسه عن الحرام، وفرحة في أنه سيبني بيتا مسلما. هذه فرحة لأنه حقق أمرا مطلوبا من أمور الدنيا قد يعين على أمور الدين وقد يكون صارفا عنها. ما هي أسعد الأيام؟ كل واحد منا يتمنى السعادة ويسعى إلى تحصيلها. جامع المال حينما يجمع المال ماذا يريد من جمعه؟ إنه يريد السعادة. من يرزق بأولاد ويقوم على تربيتهم وتنشئتهم ماذا يريد من ذلك؟ إنه يريد السعادة. من يسهر الليالي في البحث والتنقيب وطلب العلم ماذا يريد من ذلك؟ إنه يريد أن يحقق السعادة. من يقضي أيامه ولياليه في اللعب واللهو من مرقص في مرقص ومن بار في بار ومن خمارة إلى خمارة ماذا يريد؟ إنه يريد أن يحقق السعادة. لقد سعى الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم سعوا جميعا إلى تحقيق السعادة، لكن هل حققوها؟ إن السعادة مطلب غالي ومطلب نفيس ومطلب كل الناس يطلبونه، لكن يا ليت شعري من الذي يحققه؟ حديثي إليك اليوم عن أسعد أيام حياتك، عن يوم الفرح، الفرح الحقيقي الذي يخرج من قلبك فيملأ حياتك كلها بشرى، الفرح الذي له ما بعده، فرح يعقبه فرح وسرور يعقبه سرور، إنه فرح لا حزن معه ولا شقاء معه ولا تعاسة معه. حديثي إليك اليوم عن 3 أيام هي أسعد أيام حياتك، إن حققتها وحصلت عليها فأنت والله سعيد، وإن كانت الأخرى فإن جمعت من المال ما جمعت، وإن حققت من المراتب ما حققت، وإن نلت من المناصب ما نلت، وإن جمعت من الأموال ما جمعت، إلا أن هذه السعادة لا زالت بعيدة عنك. أي هذه الأيام هو يوم السعادة؟ أول هذه الأيام، أول أيام السعادة، أسأل الله أن يسعدني وإياكم، إنه يوم فيه تنزل توبة الله عليك من السماء، فيغفر الله تعالى ذنبك، ويكفر سيئاتك، ويغفر ماضيك، خللك، يغفر غدراتك وفجراتك، يغفر ما أسرفت على نفسك بالليل والنهار، يغفر الزلل والخطايا. في ذاك اليوم هو يوم السعادة والسرور عندك، حينما يأتي الإنسان وقد امتلأ بالذنوب والخطايا، وقد عمر أوقاته بمعصية الله تبارك وتعالى، غدرات وفجرات، ومعصية لرب الأرض والسماوات، عقوق للوالدين، قطع للصلوات، معاص عظيمة، نسأل الله كما ستر علينا ذنوبنا أن يغفرها لنا يوم القيامة. ثم تأتي لحظة، ويأتي يوم، وتأتي ليلة، فإذا به سبحانه وتعالى قد أقال العثرة، وغفر الزلة، وكفر السيئة، وستر العيب. ذاك والله أسعد يوم يمر عليك، أسعد يوم، حينما يغفر الله تبارك وتعالى ذنبك، حينما يستر عيبك. في تلك اللحظات تجد المغفور له، المقبل على الله تبارك وتعالى، التائب إليه، المستغفر لذنبه، تجده يبكي. لماذا يبكي؟ إنه يبكي فرحا وسرورا، طفح السرور علي حتى أنه من كثر ما قد سرني أبكاني. أما رأيت التائبين وموكب التائبين؟ أما رأيت موكب التائبين وهم في صعيد عرفة؟ إنهم يقفون، ماذا يطلبون وماذا يرجون؟ لماذا يوم عرفة أسعد الأيام؟ لأنه يوم تتنزل فيه المغفرة من الله تبارك وتعالى، لأنه في آخر ذلك اليوم يقول الله تبارك وتعالى لأهل الموقف: أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هنا كان هذا اليوم هو أسعد أيام حياتك، أي أسعد أيام حياتك يوم يغفر الله تبارك وتعالى ذنبك، يوم أن يكفر الله عز وجل سيئاتك. وأشقى الأيام حينما يعيش الإنسان في ظلمة المعاصي والذنوب والخطايا، حينما يكون بعيدا عن الله. قل لي بربك، وأنا أضرب لك هذا المثل، لو أنك تعلم، أو لو أن واحدا منا يعلم أن ملكا من ملوك الأرض، أو أن أميرا من أمرائها، أو رئيسا من رؤسائها غاضب عليك هذه الليلة، وهو يقسم على أنه لو حصل طريقا عليك وقبض عليك ليذيقنك سوء العذاب. لو أن واحدا منا في هذا الحال، أتجدونه يهنى بطعام أو بشرام أو بمنام؟ بل إنك تجده مشتت النفس، لا يستطيع الراحة، ولا يمكن أن يرتاح، ولا يمكن أن يسعد بزوجة، كل صوت يظن أنه الشرطة تقبض عليه، أنه الجيش يتابعه، يهرب في البراري والفلات والصحراء، ينتقل من مكان إلى مكان. هل يعيش سعيدا؟ لا والله. لماذا؟ لأنه يعيش في غضب ملك من ملوك الدنيا، لأنه يعيش تحت تهديد سيد من ساداتها ورئيس من رؤسائها، يملك القدرة على التهديد. فكيف بمن يصبح ويمسي وهو في سخط الله ولعنته والعياذ بالله؟ كيف من يصبح ويمسي وهو يعلم أنه لو قدم على الله فإنه سيقدم قدوم العبد الآبق على سيده؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كيف يهنأ؟ فما بالكم لو علم أنه صدر عفو عام، عفو عام عنه، وبلغ إليه النذير، بل وقل بلغ إليه البشير أنه قد عفى عنك وسامحك ووهب لك خطيئتك، ويقول تعال وخلاص عفى الله عما سلف، كيف ستكون تلك الليلة عنده؟ ستكون أسعد ليلة. هذا وهو ملك من ملوك الأرض أو سيد من ساداتها، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى حينما يقيل العذرة ويغفر الزلة ويكفر السيئات ويعفو عن الزلات، لأنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. اسمع معي إلى هذه القصة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وجميع المجتمع المدني، جميع المجتمع المسلم يعيش معاناة هذه القصة. يعيش أحداثها. ما هذه القصة؟ إنها قصة مذنب، مذنب ومخطئ وظالم لنفسه، ينتظر ماذا؟ ينتظر إما العقوبة وإما العفو، فالمجتمع كله ينتظر. اسمع معي إلى قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، هذه القصة التي تحدث عن موقف من مواقف المعصية وكلنا ذاك العاصي، عن موقف من مواقف الخطيئة وكلنا ذاك المخطئ، لكن شتان بين من يخطئ وهو يعلم أنه مخطئ ينزل عليه العقاب، وبين من يخطئ وهو لا يشعر والعياذ بالله. كان كعب بن مالك من أكثر الناس مالا ومن أحسنهم حالا، ولكنه تباطأ في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يحدث نفسه غدا بعد غد حتى فات الجيش، ثم رجع عليه الصلاة والسلام وبدأ المعذرون من الأعراب من المنافقين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد منهم يقص قصة ويختلق كذبة، فمنهم من يقول يا رسول الله إنه كان حر شديد وأنا رجل لا أستطيع السفر في الحر، فقال الله تبارك وتعالى له قل نار جهنم أشد حرا، ومنهم من يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله إني أخشى أن أسافر فتقابل الروم وأنا رجل لا أتحمل أن أرى النساء، ونساء بني الروم نساء صفر أي نساء جميلات، فأخشى أن أقع في الفتنة، فقال الله تبارك وتعالى له ألا في الفتنة سقطوا. ومنهم من يكذب ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب منه المغفرة وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم الغيب، يحلفون له أنهم صادقون وأنهم كانوا محصورون، فيستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهناك قوم آخرون 3 نفر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعون أن يختلقوا الأعذار وأن يختلقوا الكذب، وكعب بن مالك كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل صاحب لسان وصاحب حجة وبيان، لكن مع من وأمام من؟ مع الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنفع الحجة ولا ينفع البيان، إنما ينفع الصدق، فكان صادقا. فقال يا رسول الله والله إني لمن أكثر الناس مالا وأحسنهم حالا، كانت لي راحلتين وعند الناس راحلة، لكن يا رسول الله لم أخرج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم، الأمر إلى الله، أنت صدقت وأمرك إلى الله. فقام وذهب. ماذا كانت نتيجة هذه المعصية؟ كانت نتيجة هذه المعصية الهجران من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة أجمعين. الله أكبر، ما أعظم هذا المجتمع الطاهر، ما أعظم هذا المجتمع النقي، الجميع يهجرون من أجل معصية وخطيئة واحدة، من أجل مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهجره النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد 30 يوما يرسل عليه الصلاة والسلام إليهم برسالة أن أزواجهم يخرجون من بيوتهم. الله أكبر، فلم يبقى في البيت لا زوجة ولا صديق ولا قريب. قال كعب فكنت أدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم فأنظر إلى شفتيه عليه الصلاة والسلام هل رد علي السلام أو لم يرد. الله أكبر، ما أعظم هذا الحال، إنه حال انتظار التوبة. ماذا ينتظر كعب في تلك اللحظة؟ إنه ينتظر إما صاعقة من السماء تأخذه على ذنبه وعقوبته، وإما عفو من الله ومغفرة، انتظرها. يأتي يوم من الأيام فيتسور سورا من الأسوار ليدخل على ابن عم له، لم يفتح له الباب، فجاء إليه وقال يا ابن عمي ألست تعلم، أسألك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله، ألست تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيقول له الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ما سبب هذا الضيق؟ أهو ضيق في المال والمعيشة، أو في المنصب والمكانة، أو في الحال والصحة؟ لا، إنه ضيق المعصية، إنه ضيق الانتظار للتوبة من الله العزيز الغفار سبحانه وتعالى. بل في تلك اللحظة تأتي رسالة من الروم استغلالا للفرصة إلى كعب بن مالك، فيقولون له في الرسالة، تأتي هذه الرسالة إلى كعب خفية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول الرسالة: يا كعب، إنا علمنا أن صاحبك قد قلاك، قد قلاك أي محمد عليه الصلاة والسلام، فأقبل إلينا نواسك. رسالة من من؟ من ملك الروم. قال: فقلت: والله بلاء إلى بلاء وفتنة إلى فتنة. فأخذتها فيممت بها التنور فسجرتها بالنار. أحرق الرسالة، والقلب يحترق شوقا إلى التوبة، شوقا إلى المغفرة. والمجتمع المدني على رأسه محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم ينتظرون الفرج من رب الأرض والسماء. وفي ليلة من الليالي أذن الله بالسعادة لذاك الرجل، أذن الله تعالى بأن يكون ذاك اليوم أسعد يوم، فينزل الوحي من السماء فيقول سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا، ثم يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية على أصحابه وهم في المسجد، قاموا جميعا يبشرونه بأسعد خبر، بأسعد يوم. فقام أحدهم فركب فرسه وانطلق إلى كعب بن مالك إلى بيته، وقام الآخر فصعد على الجبل وصاح بأعلى صوته: يا كعب، أبشر بتوبة الله عليك، أبشر بتوبة الله عليك. قال كعب: فكان صاحب الصوت أسرع من صاحب الخيل. ألا يتسابقون عليه أيها الإخوة؟ ألا يتسابقون على تبشيره بمنصب وزارة أو بمنصب إدارة أم برتبة عسكرية أم بصفقة تجارية أو بارتفاع أسهم أو انخفاضها؟ لا، إنها البشارة بأسعد الأيام وأسعد اللحظات. فينطلقون إليه. قال كعب: فوصل إلي الصارخ، قال: فأخذت ثوبي وكان علي فألبسته إياه. البشارة، أعطاه البشارة. قال: ثم نظرت فليس لي ثوب ألبسه. قال: فاستلفت ثوبا واستدنت ثوبا ثم جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الموقف الآن في التهنئة. كان قبل أيام يدخل ينظر إلى شفتي النبي عليه الصلاة والسلام هل سلم عليه أو لم يسلم، واليوم قال: فلما رآني عليه الصلاة والسلام، اليوم يوم التهنئة يوم السعادة، قال: فلما رآني عليه الصلاة والسلام داخلا من باب المسجد قام عليه الصلاة والسلام ثم وقابلني في وسط المسجد وضمني والتزمني وقال: يا كعب، اسمع أسعد الأيام، يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك. هذا هو أسعد الأيام، أسعد الأيام حينما يغفر الله زللك ويغفر خطاياك، حينما يكون الإنسان في حمأة الذنوب والخطايا، في القاذورات كما قال عليه الصلاة والسلام، بعد عن الله، ارتكاب للمحرمات، وقوع في الذنوب والخطايا، ثم يستيقظ قلبه فيجيب داعي ربه، والله يدعو إلى دار السلام، ويستجيب إلى ربه تبارك وتعالى، فيرجع إلى الله، فيعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فيستجيب لأمر الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون، لعلكم تفلحون. هناك يشعر الإنسان بسعادة لا يمكن أن تواجهها سعادة ولا أن توازيها سعادة. والله إن قلوب التائبين لهي أرق قلوبا، وأعينهم لهي أسرع دمعا، وأنفسهم أرق نفوسا. لماذا؟ لأنهم يعيشون أسعد الأيام وأحلاها، يعيشون القرب من الله. وكلنا قد جرب، كلنا قد جرب يوما من الأيام، ولكل واحد منا مع الله قصة في التوبة، ذنب من الذنوب وخطيئة من الخطايا قارفتها ووقعت فيها، ثم تاب الله عليك وأذن بالعودة إليه سبحانه وتعالى والرجوع إليه. تذكر تلك الليلة، الدموع التي خرجت من عينيك ماذا كانت؟ الفرحة التي في قلبك ماذا كانت؟ إنها فرحة التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. يا من يبحث عن أحلى الأيام وأسعدها، يا من يريد أن يعيش أسعد لحظاته، جرب يا أخي الكريم لحظة التوبة والعودة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ. لاحظ معي، كلنا ذاك المذنب. تخيل نفسك أنت المخطئ، ورجس الذنب على جسدك، والخطيئة آثارها عليك، ثم في لحظة بعد أن قارفت المعصية والخطيئة ما لك ملجأ إلا إلى الله، فقمت تتوضأ حتى تطهر نفسك من أدرانها، ثم قمت بين يدي ربك فتحسن الطهور، ثم تقوم فتصلي لله ركعتين، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. أرواه الخمسة. نعم، إن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول لي أحد الإخوة، قال: كنت في حال من الضيق والضنك لا يعلمها إلا الله، قارفت كل الذنوب والخطايا، ووقعت فيما لا أعلم وأعلم من الخطايا والذنوب. وفي يوم من الأيام وفي إجازة من الإجازات الصيفية سافرت خارج البلاد حتى أفعل من المعاصي ما أشاء وأقارف من الذنوب بغير استحياء. قال: وبينما أنا في ذلك البلد بعد يومين أو بثلاثة إذا بي أشعر بضيق لا يعلمه إلا الله، بضنك شديد وحال لم أجد نفسي في مثله. قال: فقلت أرجع إلى بلدي حتى إذا مت أموت في بلدي. قال: فرجعت وبقيت في المطار ليلة كاملة أنتظر رحلة بعد رحلة حتى سافرت على إحدى تلك الرحلات. قال: ورجعت إلى بلدي، فلما وصلت إلى البلد الذي أنا فيه إذا بي في نفس الضيق والضنك. قال: خرجت في يوم من الأيام إلى قهوة أو إلى منتزه أو إلى كافيه كما يسمونه الآن، قال: والله من شدتي ما في من الضيق والضنك أدخن بيد وأشرب الشيشة بيد، أدخن بيد يولع عليها النار والعياذ بالله، أشرب الشيشة بيد وأدخن في يد. قال: وبينما أنا في هذا الحال إذا بي أتأوه آهة تخرج من صدري ومن أعماق نفسي. آه، فقال لي أحد الجالسين، قال وهو من رفقائي: ما بك؟ لماذا تتأوه؟ قال: يا أخي والله أني أكاد أموت من الضيق والضنك، أكاد أموت من الطفش، وين السعادة يا أخي؟ رحت سويت وعملت، سهرت ونكرت، شربت وعملت، ثم ماذا؟ أشعر بضيق لا يعلمه إلا الله. قال: فقال لي صاحبي: تبغى السعادة؟ يقول وقاعد معي في القهوة: تبغى السعادة؟ يقول: إيه والله أبحث عنها في كل وقت وفي كل حال. قال: والله ليست عندنا، والله أن السعادة عند المطاوعة في المسجد. يقول: معي في القهوة جالس. يقول: فقلت له: وما يخبرك؟ من أدرك؟ قال: جربتها معهم أيام وليالي. قال: وقعت هذه الكلمة في قلبي لأني كنت محتاجا لهذه السعادة. قال: ذهبت إلى البيت، دخلت في غرفتي، دخلت في بكاء شديد وفي ضيق لا يعلمه إلا الله، وبعد قليل إذا بي أسمع المؤذن يؤذن. قال: تذكرت كلمة أخي صاحبي أنها في المسجد. قال: قمت فتوضأت، اغتسلت وتوضأت وخرجت إلى المسجد. قال: صلى بنا الإمام فإذا بكل ركعة وبكل آية تنكشع عن نفسي ظلمة. قال: في الركعة الثانية كاد أن يغشى علي من البكاء. بعد أن انتهينا من الصلاة قال: لم أخرج من المسجد خوفا على اللذة التي أنا فيها. يقول: خاف أخرج تروح اللذة، أنا مبسوط، أنا سعيد من أيام بل من سنين ما عرفت هذه السعادة. قال: فأردت أن أبقى في المسجد، فجاء إلي المؤذن قال: تخرج يا ولدي، انتهت الصلاة. قال: فانخرطت في بكاء شديد. قال: وجلست معه. قال: وفتح الله تبارك وتعالى علي الهداية والتوبة، فعدت إليه سبحانه وتعالى فقال لي كلمة. قال: والله يا شيخ، والله لما رأيت السعادة التي يعيشها للإيمان أردت الإيمان كله في لحظة وأن ألتهم الدين كله في دقيقة، مثل الأعمى إذا دخل في النور. الأعمى إذا دخل في النور يكاد يعمى، ما عاد يعرف يشوف شيء من أنه رأى شيئا لم يره في حياته. قلت: هذه هي الهداية، هذه هي التوبة، حينما تقبل على الله تبارك وتعالى فيغفر ذنبك ويكفر سيئاتك. ألست ترى أخي الكريم أن أيام أعيادنا مرتبطة بتكفير الذنوب والخطايا؟ أعياد المسلمين متى تكون؟ حينما يغفر الله الذنب، حينما يكفر الله السيئات. عيد رمضان يأتي بعد رمضان، رمضان الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، رمضان الذي تنزل فيه رحمة الله فيغفر الله الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يغفر الله في رمضان للمسيئين والمذنبين، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ثم انتهى رمضان فيأتي يوم العيد،

الذنوب تنقص العمر. الله أكبر، نحن نذنب بالليل والنهار ولكن لا يشعر كثير من الناس بتلك الذنوب، بل إن حتى هوام الأرض ودوابها تشكي إلى الله، تشتكي إلى الله ظلم بني آدم. قال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، منعنا القطر بذنوب بني آدم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبارة لتموت، لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقد قال ربي تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. قال ابن عباس: إن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القبر، ووهنا في البدن، ونقصانا في الرزق، وبغضا في قلب الخلق. وقال سليمان التميمي رحمه الله: إن الرجل يذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته، والعياذ بالله، يصبح وعليه مذلته، مذلة الذنب وشؤم الذنب على الإنسان. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. إنما حينما ننظر إلى الذنب، فنحن لا ننظر إلى الذنب وصغره، وإنما ننظر إلى عظمة من عصينا ومن أخطأنا في حقه. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، فهو التقى. واصنع كماش فوق الأرض، فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. قال: إن الإنسان وهو يعمل المعصية والذنب يستشعر أنه قد أخطأ وأذنب في حق من لا يستحق أن تخطئ في حقه أو تذنب في حقه. ربك تبارك وتعالى الذي منه نعمة الخلق والإيجاد والتوفيق والإمداد: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم تذنب. هل مر عليك يا أخي الكريم يوم لم تذنب فيه؟ هل مر عليك يوم من الأيام كان أسعد أيام حياتك من الصباح إلى الصباح ما أذنبت ذنبا حتى في رمضان الذي هو موسم المغفرة؟ بعض الناس مصر على الذنوب والخطايا كأنما يقول بلسان الحال: يا رب تغفر ولا ما تغفر، والله مش ماشين ماشين، مصرين مصرين، واقعين في الذنوب والخطايا. كان السلف رحمهم الله ميزانهم ميزان دقيق، فكان الواحد منهم يستشعر بالذنب والخطيئة ويخاف منها وإن كانت صغيرة، ويعرف أثرها في نفسه ومستقبله ولو كانت مرة واحدة. قال الفضيل بن عياض: ما عملت ذنبا إلا وجدته في خلق زوجتي ودابتي. الله أكبر. يا من يشتكي أن زوجته ليست ذا أخلاق حسنة، أين أنت من ذنوبك وخطاياك؟ يا من يشتكي تعسير الأمور وتعقيد الأحوال وضيق الرزق وضنك العيش، أين أنت من ذنوبك وخطاياك؟ ونظر أحد العباد إلى رجل إلى امرأة فتأمل محاسنها، فأتي في منامه فقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة، لتجدن مغبتها أي نتيجتها بعد 40 سنة. ونحن كل يوم ننظر في تلك المفاتن إلا من رحم الله. إن النظر إلى الحرام والنظر إلى مفاتن النساء والنظر إلى العاهرات والزانيات عقوبة تحل بالإنسان. ولذلك جريج في قصته المشهورة في البخاري حينما لم يجب أمه وهو يصلي، كان يصلي ودعته أمه فلم يجبها، وقال: يا ربي صلاتي أو أمي. فلما غضبت عليه قالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. الله أكبر، ما أعظمها من دعوة. ونحن أيها الإخوة، المجلات والقنوات والشوارع والطرقات ماذا نرى فيها وماذا ننظر إليه؟ الله المستعان. قال أحد العلماء: ومناسبة دعائها بالنظر إلى وجوه المومسات مع صلاة جريج، ليش دعت معه؟ دعت عليه بهذه الدعوة فقط، ما قالت اللهم افعل به وافعل به، ليش؟ ما هي المناسبة؟ قالوا لأن ما الذي منع جريج من إجابة أمه خشوعه في الصلاة وخضوعه في الصلاة، فدعت عليه أمه بما يناقض ذلك. قال أهل العلم من نظر إلى المومسات حرم الخشوع في الصلاة، من نظر إلى المومسات حرم الخشوع في الصلاة، ولذلك كلنا نشتكي من ذلك والله المستعان، لأنهم منعه الخشوع فدعت عليه بما يناقض خشوعه، فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، وصدق واستجاب الله دعوتها في القصة المشهورة حينما جاءت امرأة فدعته إلى نفسها فرفض، فأصابها الراعي ثم حملت منه، فلما حملت وجاءت بالولد قالوا لها من أبو هذا الولد؟ فقالت جريج العالم العابد، فذهبوا إلى صومعته وهدموها وأخذوه وأتوا به إلى القاضي إلى الحاكم ليحكم فيه لأنه متلبس بالدين، فقال أتولي بالولد. فلما جاء الولد، لما دخل على القاضي المومسات كلهم جلوس في مجلس القضاء، فلما رأى هذه المومسة رأى المومسات بعينه وتحققت دعوة النبي دعوة أمه عليه. ثم لما جاء الولد قال يا ولد يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. أنطقه الله في المهد وبرأ الله جريج، فقالوا نبني لك صومعة من ذهب، قال لا بل أعيدوها كما هي، وتحققت دعوة أمه. إذن مغبة عمل واحد ومعصية واحدة وجد أثرها إلى هذه الدرجة. يا من يذنب بالليل والنهار، يا من يخطئ بالليل والنهار، أما تخشى من مغبة عملك وأثر ذلك على عليك؟ قال ابن سيرين وقد ركبه الدين، وسبب دين ابن سيرين أنه كان رجلا تاجرا يبيع السمن، وفي مرة من المرات اشترى سمنا كثيرا، وفتح أحد التنك فوجد في تنكة من التنكات وجد فيها فأرا متفسخا، فأمر بأن تعدم وتراق كل تلك التنكات الموجودة، هذه وغيرها كل البيعة. فقالوا له رحمك الله نعدم ما وجدنا فيه، أما الباقي لماذا؟ قال وما يجريني أن الفار كان في المصب الأول في التنكة الكبيرة في المصنع، ما يجريني أعطي الناس حراما فكلها. وأصابه دين عظيم. قال وقد أصابه الدين، قال والله إني لا أعرف هذا الغم الذي أصابني، لقد أصابني بذنب أصبته منذ 40 سنة. يقول الذنب الذي أصبته منذ 40 سنة هو سبب هذا الدين. تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. بماذا حرمنا الرزق؟ بماذا حرمنا التوفيق؟ بماذا حرمنا بركة الأموال؟ بماذا حرمنا بركة الأولاد؟ بماذا حرمنا بركة الأعمار؟ بماذا نزلت علينا الأمراض؟ واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا عشر؟ اللهم كما سترت علينا ذنوبنا فاغفرها لنا يا أرحم الراحمين. قال أحد السلف نسيت القرآن بذنب عملته منذ 40 سنة. نسي القرآن، ونحن نريد أن نحفظ القرآن ونحن مقيم على الذنوب والخطايا، كيف لك أن تحفظ القرآن؟ ومن آثار الذنوب والخطايا أنها تكبلك عن الطاعة، تكبلك عن الطاعة. كل واحد منا يبغى يقوم يجي رمضان، أول ما يجي رمضان نفسك تصوم، نفسك تصلي، نفسك تقرأ القرآن، نفسك تقوم الليل كله، نفسك تستغفر، نفسك تجلس مع الصالحين، وبعدين ما تستطيع، لا تجد إمكانية، نفسك ما تساعدك، تسأل لماذا؟ ما السبب؟ إنه الذنوب والخطايا. جاء رجل إلى الحسن فقال يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأجهز وأعد طهوري. يقول مستعد، أول شيء متعافي ما عندي مرض، وبعدين أحط الطهور، وأنا لي نية أن يقوم الليل، فما أقوم إلا وقد أذن الفجر، فما لي لا أقوم؟ فقال له ذنوبك قيدتك، ذنوبك قيدتك. وقال أيضا إن الرجل يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال الثوري